قاتلة الرجال. ربحت أيلا اللعبة، وهذا لأنني انشغلت بشرح قواعدها لتيد حتى لا يقع في الفخاخ التي تحب أن تنصبها. أقنعت نفسي بأن تيد لو فاز هنا لربما قال لها وهو يقرص فخذها مداعباً: أنت محترفة في هذه اللعبة، لقد جعت، ما رأيكما في تناول الكيك؟ ألا تزال هناك قطع منه؟ اسأل كوريدي. كوريدي هي التي صنعته؟ رفعت حاجبيها وهي ترمقني. نظرت في عينيها في تحفظ. أتعتقد أنني أجيد صنع مثلها؟ أجل، لدي كيكة الأناناس التي صنعتها. هل أخبرتك كوريدي أنني صنعتها؟ مهلاً، لقد كانت أمك. ابتسمت له وكأنها تأسف على انخداعه بسهولة. أنا لا أجيد الطهي أو الخبز، صنعت كوريدي فطائر تفاح هذا الصباح. أتريد منها؟ بالتأكيد. نادت أيلا الخادمة وطلبت منها إحضار فطائر التفاح مع الكاسترد وأطباق جانبية، وما هي إلا 5 دقائق حتى كانت تعود إلينا وهي تحمل الطعام. لم أتناول شيئاً في ظل هذا الغثيان الذي أشعر به. قضم تيد قطعة قبل أن يصيح في انبهار: كوريدي، هذه لذيذة للغاية.